بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كان قد ذكر الناظم باب السابق ما يتعلق بإعمال اسم الفاعل. عرفنا أن اسم الفاعل كما عرفه الشارح ما اشتق من مصدر فعل لمن قام به على معنى الحدوث، ما أي اسم أو لفظ، اشتق أي أخذ، وصيغة من مصدر فعل. المصدر فعل المراد بالفعل هنا الفعل الاصطلاحي، وأصل الاشتقاق إنما هو من مصدره لا من ذات الفعل. لمن قام به أي لشخص قام به، ضمير يعود إلى الفعل باعتبار الحدث لا باعتبار اللفظ. قام به أي بذلك الشخص، ضمير يعود إلى من، ومن هنا تفسر به بشخص على معنى الحدوث، هذا احترازا عن الصفة المشبهة، فإنها تشارك اسم الفاعل في كل ما مضى إلا فيما يتعلق به دلالة على معنى الحدوث. فالحدوث المراد به وجوده بعد أن لم يكن، كان معدوما، بمعنى أنه لا يدل على الاستمرار، لا يدل على الاستمرار ولا على الوجود في الماضي بخلاف الصفة المشبهة. وذكر المحاشي ما يتعلق به قوله ما اشتق من مصدر فعل، هذا عام يدخل فيه سائر المشتقات، بناء على أن الأصل فيما يتعلق به الاشتقاق إنما هو المصدر. ثم قول لمن قام به، هذا أخرج سائر المشتقات ما عدا الصفة المشبهة، فشاركت اسم الفاعل في قوله لمن قام به، لأن الصفة المشبهة تدل على ما دل عليه اسم الفاعل، وإنما يفترقان في معنى الحدوث وعدمه، فالصفة المشبهة تدل على الثبوت، واسم الفاعل يدل على الحدوث، لذلك تتميم الاسم الصفة المشبهة باسم الفاعل، دل ذلك على أنها مشاركة لاسم الفاعل في أصل الحد، واختلفا فيما نص عليه بقوله على معنى الحدوث. ثم ذكر الناظم كذلك الشارح ما يتعلق بإعمال اسم الفاعل، وقلنا على جهة الإجمال اسم الفاعل إما أن يكون منونا وإما أن يكون محلا بأل. إذا كان منونا أكمل، إذا كان منونا يعمل عمل فعله بشرطين، الشرط الأول أن يكون بمعنى الحال والاستقبال لا بمعنى المضي، الشرط الثاني أن يكون معتمدا على شيء ما. ذكر الشارح 5 أشياء على المشهور: الأول استفهام، الثاني النفي، الثالث مخبر عنه مبتدأ لا إشكال، الرابع موصوف ويكون هو صفة، الخامس أن يعتمد على ذي حال، على ذي حال. بهذين الشرطين يعمل اسم الفاعل عمل فعله، عمل فعله. وذكر ما يتعلق بكونه يرفع فاعلا مطلقا إذا كان ضميرا مستترا، وما يتعلق بالاسم الظاهر والخلاف بين سيبويه وغيره، وإنما ذكر أو يذكر النحاة هذين الشرطين لما يتعلق به بنصبه، ويزيد بعضهم الاسم الظاهر إذا كان فاعلا، أو الفاعل إذا كان اسما ظاهرا. إذا تخلف الشرط الأول بأن كان للمضي عجيب لا ينصب، ماذا نصنع؟ وجبت الإضافة، زيد ضارب عمرو أمس، هذا على المختار عند الكثيرين، إلا بعضهم وسع الدائرة كالكسائي وغيره، أعمله مطلقا ولو كان بمعنى الماضي، لكن على المشهور والذي عليه المتأخر الأسلم بن مالك بن هشام ومن يتبعهم يشترط في اسم الفاعل أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، فإذا كان بمعنى الماضي وجبت إضافته لا يجوز إعماله. فهنا في هذا المثال زيد ضارب عمرو أمس، لا يجوز أن يقال زيد ضارب عمرا أمس، هذا لا يجوز لأنه لم يرد في لسان العرب، وإنما أعمل من جهة النقل ومن جهة التعليل أن اسم الفاعل إنما أعمل عمل فعله أو عمل عمل فعله لكونه قد أشبه المضارع في اللفظ وفي المعنى. في اللفظ أنه جاء على حركات وسكنات وعدد حروف المضارع، وكذلك دخول لام الابتداء، ومن حيث المعنى دلالته على الحال والاستقبال. إذن لما كانت علة إعمال اسم الفاعل هي مشابهته للفعل المضارع، والفعل المضارع لا يدل على الماضي، إذا دل اسم الفاعل على الماضي يكون قد بعد الشبه عن الفعل المضارع، وإذا بعد الشبه حينئذ انتفت العلة التي هي علة الإعمال. هذا من حيث التعليل، ومن حيث النقل الخلاف مع الكسائي في صحة الدلالة بالآيات التي استدل بها وبعض ما نقل عن العرب. إذن هذا ما يتعلق به بالأول. الثاني إن لم يعتمد كذلك لا يعمل، ومر شيء مما يتعلق بهذا في مبحث المبتدا الذي له فاعل سد مسد الخبر. قلنا هناك وجهان. الوجه الأول أنه لا يجوز أن يكون مبتدأ عن الوصف المشتق أن يكون مبتدأ وما بعده فاعل إلا إذا اعتمد. إذا لم يعتمد لا يجوز أن يكون مبتدأ وما بعده فاعل، وإنما يكون على التقديم والتأخير كما في البيت الذي مر معنا خبير بنو لهب. وهذا البيت كغيره خالف به الكوفيون فمنعوا اشتراط الاعتماد، قالوا بل يعمل مطلقا. أضارب زيد عمرا، ضارب مبتدا هنا، وزيد هذا فاعل سد مسد الخبر، وعند الكوفيين لا يشترط الاعتماد. إذا تخلف الأول لا ينصب، شرط الأول أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، بأن كان بمعنى الماضي عند جمهور البصريين لا يعمل، خلافا للكوفيين والكسائي. وثانيا إذا تخلف الشرط الثاني كذلك لا يعمل، لابد من تحقق الشرطين اجتماعهما معا، وعند الكوفيين يتساهل في النوعين. ولذلك قال هنا الشارح فإن كان بمعنى الماضي أو لم يعتمد لم يعمل، فإن كان بمعنى الماضي أو لم يعتمد لم يعمل، خلافا لبعضه وهم الكوفيون. وعرفنا فيما ختم به الشارح أن هذين الشرطين لجواز النصب الإعمال ليس للإيجاب، وعليه يجوز الإضافة ويجوز ماذا؟ العمل. إذن الخلاف فيما يتعلق بين البصريين وغيرهم ليس في تحقق الشرطين لإيجاب العمل بل لجواز العمل. قال خلافا لبعضهم وهم الكوفيون، ثم ذكر ما يتعلق بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه. لولا قوله تعالى ونقلبهم لكان استدلال الكسائي في محله، لكن لما جاء الفعل هنا بالمضارع دل على أن قوله باسط بمعنى يبسط، فهو للحال ويؤول على أنه حكاية الماضي، يؤول، هذا تأويل ليس على ظاهره، هذا إخراج الإعرابي أو اللفظ عن ظاهره يسمى تأويلا، مثل ما أول قوله خبير بنو لهب على ظاهره المقدم يجب أن يكون ماذا؟ مبتدأ وما بعد أن يكون خبر، هذا الأصل. إذا قلت على التقديم والتأخير يسمى ماذا؟ يسمى تأويلا. لماذا؟ لكونه لو أعملناه أو أبقيناه على ظاهره لصار مخالفا للأصول والقواعد، يعني متشابه ومحكم هنا، فصار الأصل ماذا؟ الأصل القاعدة أن الوصف لا يعمل فيما بعده إلا إذا كان معتمدا، هذه القاعدة المطردة. والقواعد عند البصريين تكون بدليل الاستقراء، ليس لنص واحد، وإنما يستقرئون كلام العرب فيقعدون القواعد، ولذلك هم أقعد من الكوفيين. الكوفيون يعتمدون أثرا أو نقلا ويجعلونه استثناء أو تفلة القاعدة، يقول يجوز كذا ويجوز كذا، وعند البصريين على خلاف ذلك، ولذلك مذهبهم أقعد من مذهب الكوفيين. على كل، على ظاهره خبير بنو لهب المقدم يكون مبتدأ والثاني يكون ماذا؟ يكون خبر، هذا الأصل. لكن عندنا قواعد، عندنا أصول مأخوذة من كلام العرب على جهة العموم وعلى جهة الاستقراء والتتبع، تدل على أن الوصف لا يعمل إلا إذا كان معتمدا. ولو أخذنا بظاهر هذا البيت لقلنا لا يجب، إذن اختلف أو لا اختلف. ثم هذا البيت ليس نصا حتى يستثنى، وإنما يمكن تأويله على التقديم والتأخير. وقالوا إذا نقدم نحكم بتقديم الخبر على المبتدا، خبير هذا خبر مقدم وبنو لهب مبتدا مؤخر، مثله وكلبهم باسط ذراعيه. على ظاهره أن باسط هنا بمعنى الماضي، لأنه يحكي شيء يتعلق بأصحاب الكهف وكان في زمن قد مضى وقطع، لكن وجدت قرينة تدل على أن المراد بباسط هنا الحال. وقلبهم كذلك وكلبهم باسط، الواو هذه واو الحال، والجملة كلبهم هذا مبتدا، وباسط خبره، وذراعيه هذا مفعول به، ولا شك أن باسط فيه ماذا؟ فيه ضمير يعود إلى المبتدا الذي هو الفاعل، ضمير مستتر. والواو هذه واو الحال، والجملة الحالية إنما تفسر بالزمن الحال، هذا الأصل. هذه قرينة كذلك تجعل ماذا؟ تجعل أن باسط هنا بمعنى يبسط، فلا دليل حينئذ لما يتمسك به الكسائي وغيره. ثم ذكر النوع الثاني، هذا ما يتعلق به النوع الأول المنون، وإن ذكرت فاعلا منونا، وإن ذكرت فاعلا منونا يقابله ما كان محلا بأل، ما كان محلا بأل. كل اسم فاعل، والبحث في اسم الفاعل من المشتقات، إذا حلي بأل جاز إعماله مطلقا، يعني لا يشترط فيه، ولو كان بمعنى الماضي. لما؟ لكون أل هذه صلة، يعني موصولة، والموصول يجب أن يكون صلته فعلا أو في معنى الفعل، لأن الضارب ليس فعلا وإنما هو في معنى الفعل، يعني الضارب في معنى قولك أو في قوة قولك الذي يضرب بمعناه، ولذلك أعمل مطلقا. ويضرب هذا يعمل مطلقا بدون شرط ولا قيد، ولذلك قال فإذا وقع اسم الفاعل صلة لأل غير منون، يعني قطعا هذا عمل عمل فعله مطلقا. فسر هذا الإطلاق بقوله حالا كان أو مستقبلا أو ماضيا معتمدا أو لا. إذن هذان الشرطان أو الشرطان السابقان بمعنى الحال والاستقبال لا بمعنى المضي، وأن يعتمد على واحد من المذكورات الخمس، إنما هو للمجرد عن أل. وأما إذا اتصلت به أل فيعمل مطلقا. قال لوقوعه حينئذ كان صلة أل موقع الفعل، إذ حق الصلة أن تكون ماذا؟ أن تكون فعلا، جملة فعلية، هذا الأصل فيه جملة الصلة. كجاء الضارب زيدا أمس يجوز؟ قل نعم يجوز، جاء الضارب زيدا أمس، الآن أو غدا شارك كما سبق لا إشكال فيه. البحث فيما يتعلق بماذا إذا لم يكن بمعنى الحال والاستقبال، جاء الضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا، عرفنا أن هذه كم مثال؟ ثلاثة أمثلة، هذه ثلاثة أمثلة. بعضهم يقول ماذا؟ كيف؟ أمس أو الآن أو غدا، تأتي هكذا في وقت واحد؟ قل لا، هي ثلاثة أمثلة، لكن هذا من باب الاختصار، من باب الاختصار. قد تقرأها لمن يفهم فتقول جاء الضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا فيفهم، وإذا لم يفهم لابد أن تقف، جاء زيد، جاء الضارب زيدا أمس، وتقول أو جاء الضارب زيدا الآن أو جاء الضارب زيدا غدا، لأن هذا من قبيل الاختصار، قبيل الاختصار. لابد من ماذا؟ لابد من معرفة أساليب النحاة. ثم قال وإذا استوفى اسم الفاعل المجرد أي عن اللام، وأراد باللام هنا ال، وعبر به باللام، ما اشترط لصحة عمله جاز أن ينصب المفعول به وجاز إضافته إليه، وتظهر الفائدة في ماذا؟ في إتباعه، إذا أتبع بنعت أو بدل أو عطف بيان ونحو ذلك جاز لك فيه وجهان، الإتباع باعتبار اللفظ فيكون مجرورا في اللفظ وفي المعنى كذلك المعطوف، وجاز نصبه باعتبار المحل، جاز نصبه باعتبار المحل. ولذلك قال هنا وقد قرئ بالوجهين في قوله إن الله بالغ أمره، إذن جاء فيه في القرآن، وكل ما جاء في القرآن كقاعدة، ولو لم يكن في القراءة المشهورة بل قراءة ثابتة بسند صحيح جاز أن يجعله من فصيح كلام العرب، من فصيح كلام العرب، لا بأس أن يقال في القرآن ما هو دائر بين الفصيح والأفصح لا إشكال فيه، لكن فصيح ويقابله غير فصيح لا، قد يكون في غير القرآن والسنة ما ليس بفصيح، أما في القرآن فلا يقال فيه ماذا؟ ليس بفصيح، لكن يقال فيه فصيح وأفصح لا إشكال فيه، فصيح وأفصح. إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، قرئ بالوجهين، إذن هذا فصيح وهذا فصيح، هل هن كاشفات ضره؟ كاشفات ضره بالإضافة. قال في مثال العطف هذا ضارب زيد وعمر، وعمرا كذلك لا يأتي، قراءة تكون باعتبار من يفهم مقابل يعني، وإلا الأصل تأتي بمثال آخر تقول هذا ضارب زيد وعمر، وهذا ضارب زيد وعمر، مثال آخر منفك. وقد ذكر مثالين اختصارا باعتبار أن الطالب يفهم، أو أن الموقف الذي هو المعلم يبين يفك المثالين، كما فككنا المثال السابق بثلاثة أمثلة، هو في الظاهر أنه مثال واحد فيفك إلى ثلاثة أمثلة، كذلك هذا ضارب زيد وعمر وعمرا هما مثالان فيفك إلى، هو مثال في صورته لكنه في الحقيقة هو مثالان، فيفك بما ذكرناه سابقا. قال بعد ذلك باب المصدر، باب المصدر أي هذا باب المصدر، أما ما يتعلق بكيفية صياغة اسم الفاعل فهذا قد يذكره النحاة في هذا الباب وقد لا يذكرونه، والأصل ذكره في الصرف، لأن المبحث هناك فيما يتعلق بأوزان الكلمة كيف تصوغ اسم الفاعل، إذا كان من صيغ من فعل، إذا كان من فعل من فعل، أو يكون من المزيد إما من الثلاث المجرد أو المزيد، والنظر يكون هناك يذهب إليه. باب المصدر، والمصدر الأصل وأي أصلي، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، جاءنا أمس قلنا ماذا سيأتي، هنا قد جاء وصل. والمصدر الأصل وأي أصله، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. قال هنا المصدر لغة اسم لمحل صدور الشيء حسا أو معنى، حسا أو معنى، هذه الأبواب الآتية كباب اسم الفاعل فيه قيود لابد من ضبطها، يعني باب المبتدأ والخبر لكثرة السماع فيه واستعماله والنظر قد يكون سهلا، لكن المنصوبات والبحث فيما يتعلق بإعمال اسم الفاعل هذا يحتاج إلى نوع تركيز. قال المصدر مصدر مفعل، في اللغة هو اسم لمحل صدور الشيء سواء كان حسا أو معنى، اسم لمحل صدور الشيء، ما كان يؤخذ الشيء منه يقال ماذا؟ مصدر، قالوا مصدر، ويسمى حالا إذا أخذت المعلومة من شيء ما قال هذا مصدر للمعلومات، يعني تؤخذ المعلومات من هذه الجهة. كذلك ما يتعلق بالاشتقاق، فأنت تأخذ ضربة من الضرب، إذن أخذته أو لا أخذته. وفسر ما سبق فيما يتعلق بتعريف اسم الفاعل ما اشتق ما صيغ وأخذ. إذن عندنا أخذ، عندنا اقتطاع، عندنا ماذا؟ اتيان بلفظ على زينة معينة، تنظر إلى الأصل فتأخذ منه الفرع، كالابن باعتبار أبيه هو فرع منه جزء منه. كذلك هنا ما يتعلق به بالمصدر فهو محل الصدور، صدور الشيء. لكن التعريف اللغوي دائما يكون أعم من التعريف الاصطلاحي، لكن إذا فهمت المعنى اللغوي فهمت في الجملة المعنى الاصطلاحي. قال والصلاح، أي في الصلاح النحات أو الصرفيين لا بأس، لأن هذا مبحث لي كل منهما، فهذا الاصطلاح مشترك، هذا الاصطلاح مشترك. وإن كان الأصل كما ذكرنا مرارا أن الأبحاث إنما ينظر فيها باعتبار موضوعات الفنون، فإذا كان مبحث النحات ما يتعلق بالصيغ ونحوها وهو داخل فيما يتعلق بالنظر إلى أواخر الكلمات من حيث الإعراب والبناء قلنا كذلك هو مشترك، لكن بعض التعريف التي قد لا يحصل فيها تمييز لبعض العلوم لا يقال بأنه ممن فرض به العلم دون غيره، بل قد تكون بعض الأشياء تكون مشتركة بين علمين فأكثر، فلا إشكال فيه، فلا تستطيع أن تلزم بأن هذا مما اختص به هذا الفن دون غيره. ولذلك دلالات الألفاظ هذا قلنا ماذا؟ تبحث في المنطق وتبحث في البيان وتبحث في أصول الفقه، لكن ما تستطيع أن تقول هذا من خصائص أصول الفقه دون المنطق ودون البيان، أو للبيان دون غيره، لا تستطيع أن تلزم وتقطع بذلك إلا فيما يتعلق بعلم المنطق لأنه دخيل أصلا، ليس هو بعلم من علوم اللغة العربية وليس من علوم الشريعة أصلا. فإذا قيل بأنه دائر بين علم أصول الفقه وبين علم البيان لا إشكال، لكن الجهة التي يبحث فيها الأصوليون في الدلالات، دلالات الألفاظ بجهة العموم، ليست هي عين الجهة التي يبحث عنها البيانيون، كالنظر فيما يتعلق بحروف الجر مثلا، هذا مبحث كذلك كتاب الحروف يذكر في علم أصول الفقه، وثم أقوال وثم استنباطات تذكر في ذاك الكتاب قد لا تجده في كتب اللغة، لا تجدها قطعا في كتب اللغة، بل بعض المعاني يذكرها أهل الأصول ولا تجد منها حرفا واحدا في كتب اللغة. لما؟ لأنه ينظر من جهة قد لا تتعلق بها نظرة النحوي، والنحوي قد يذكر لها معنى أو معنيين، لأن الأصل في النحات أن يبحث في عمل حرف الجر أو في عمل الأدوات على جهة العموم، لأنه يدخل فيها الفعل والاسم، لكن الأصوليين لا يبحثون في ذلك ابتداء، وإنما يبحثون فيه في المعاني. ولذلك لما ذكر اعتراض على أن الأصوليين قد يذكرون بعض الأبحاث اللغوية فصار تكرارا، لذلك بعضهم يطعن في علم الأصول يقول هو علم مجمع، هو علم مجمع من هنا وهناك، يعني بعضهم من اللغة وبعضهم من علم المنطق وبعضهم من علم الدلالات إلى آخره. لكن أجاب الجويني بمقولة قد اشتهرت وهي صواب، أن الأصوليين فيما يتعلق بلسان العرب أنهم نظروا إلى المعاني ولم يكتفوا بذلك، بل عبر بتعبير دقيق فقال هم غواصون في المعاني، غواصون في المعاني، كالغواص الذي يدخل البحر، أما النحات فيقفون على الظاهر وعلى الشاطئ، فتم فرق بينهما قطعا، هذا لا إشكال فيه ولا ينازع فيه إلا إنسان لا يعرف الأصول ولا اللغة. على كل هنا قال والصلاح، يحتمل أنه يراد به صلاح الصرفيين، ولا بأس أن يقال كذلك هو عند النحات، لأن البحث في أصل الاشتقاق يتعرض له النحات. قال من حيث هو، يعني المصدر، لا من حيث كونه مفعولا مطلقا، لأن الناظم في قول باب المصدر عنى به باب المفعول المطلق، لأنه قد شرع فيما يتعلق بالمنصوبات، وأول المنصوبات هنا فيما ذكره الناظم باعتبار طريقته في النظم هو المفعولات، وأول المفاعيل هو المفعول المطلق، هذا الأصل أن يذكر، مراد الناظم الحريري هنا أن يبوب للمفعول المطلق، لكن لما كان المفعول المطلق في أصله أن يكون مصدرا عرف ماذا؟ عرف المصدر، فقالوا المصدر أصل إلى آخره، بين أنه أصل الاشتقاق، وهذا باب الاستطراد، يعني هذه باب الفائدة فقط. وإلا إذا بوب لي المفعول المطلق أن يبدأ مباشرة بالمفعول المطلق، لكن أراد أن يفيدك فائدة أن المفعول المطلق يكون ماذا؟ يكون مصدرا، يكون مصدرا. هل هو مضطرد فيه لا يخرج عنه؟ مسألة خلافية، هل ما ناب عن المفعول المطلق يسمى مفعولا مطلقا أو نائبا عن المفعول المطلق؟ محل الخلاف، له أثر في هذا، له أثر في هذا. قال هنا وصلاحا من حيث هو، لا من حيث كونه مفعولا مطلقا، اسم دال على الحدث، اسم دال على الحدث. الأحداث معروف أنها صفات، أو إن شئت تعبر بأنها أعراض، وهذه الأعراض لا تقوم بذاتها، لكن كل عرض له ماذا؟ له اسم، كل عرض له اسم. اللفظ الذي يدل على هذا العرض أو هذا الحدث يسمى ماذا؟ يسمى مصدرا، لأن مسماه الحدث فقط، كالضرب، تضرب مثلا، فعلك هذا عرض، صفة لا تقوم بذاتها، لا تنفكه، لابد من ماذا؟ لابد من قيامها بشخص، فهذا الفعل الذي تفعله هو ليس بلفظ. ما اسمه؟ لا، ليس اسمه مصدر، اسمه ضرب. إذن ضرب لفظ مسماه الحركة ذاتها، صحيح؟ ضرب مسمى، اسمه مصدر، واضح؟ الضرب هذا الذي تضرب هذا مسمى، اسمه ضرب، الضرب مسمى، ضرب مسمى لأنه لفظ، مسمى ماذا؟ مسمى المصدر، ولذلك المصدر اسم مسماه الحدث، اسم مسماه الحدث. قال المشتمل على حروف فعله الأصول، أو كذلك فعله الأصول، وليس علما. ثم شرح محشيون ما ذكره، قال فخرج بقولنا اسم دال على الحدث ما عدا اسم المصدر من الصفات كاسم الفاعل وغيره، والأفعال كذلك للصلاحية، لأن ليس مسماها الحدث فقط، وإن دلت على الحدث، لأنها تدل على الحدث وزيادة، الفعل يدل على الحدث والزيادة، واسم الفاعل يدل على الحدث والزيادة كذلك. وهنا المصدر ما دل على الحدث فقط، لا يدل على الزمن ولا يدل على الذات مطلقا، وإنما يدل على الحدث فقط. ولذلك قال خرج بقولنا اسم دال على حدث، على الحدث ما عدا اسم المصدر من الصفات كاسم الفاعل وغيره، وخرج بالمشتمل على حروف فعله اسم المصدر، اسم المصدر كاغتسل غسلا، اسم المصدر هو المصدر من حيث المعنى، اتحدا من حيث المعنى لا فرق بينهما، وإن خالف بينهما بعض النحاة في كون المصدر يعمل واسم المصدر لا يعمل، لكن هذا من حيث العمل، والبحث في من حيث المعنى، مدلول اسم المصدر هو عين مدلول المصدر لا خلافة، لكن الفرق بينهما في ماذا؟ في أن اسم المصدر قد تسقط بعض الحروف، فإذا قلت اغتسل اغتسالا، اغتسالا هذا مصدر، هذا مصدر، اغتسل غسلا هذا اسم مصدر، لأنه نقص بعض الحروف، إذن لا فرق بينهما حيث المعنى، هو هذا هو الصواب. وإذا قلت ماذا؟ كلم تكليما، فعل تفعيلا، وكلم كلاما، فالكلام لكلم يعتبر ماذا؟ اسم مصدر، والتكليم يعتبر مصدرا، فرق بينهما في اختلاف الصيغة، هذا نقص بعض الحروف، من حيث المعنى هو مسمى التكليم هو عين مسمى الكلام، ومسمى الاغتسال هو عين مسمى الغسل، غسل هو سميته غسلا أو اغتسالا هو ليس كذلك؟ لا يخرج، ليس له معنى آخر. هل ما يتصور في الذهن من معنى الاغتسال عين غير مغايرة، غير ما يدل أو ما يتصور من معنى الغسل؟ لا، هو قطعا هذا، والكلام والتكلم هو شيء واحد حيث المعنى. إذن اسم المصدر هو عينه المصدر من حيث لا من حيث اللفظ للفرق بينهما، وإنما من حيث المدلول يعني ما يصدق عليه أي المسمى. مسمى قلت لك دائما فرق بين الاسم وبين المسمى، إذا أدركت دائما الفرق بين الاسم والمسمى يسهل عليك تصور كثير من المسائل. الأسماء والأفعال كلها في الفم لا تخرج عنه، والمسميات هذه خارجة. وقد يكون مسمى اللفظي يكون في الفم كذلك، لكنه خلاف الأصلي. خلاف الأصلي، زيد اسم، مسمى الاسم ماذا؟ زيد، إذا لم يخرج عن الفم. زيد اسم مسماه في الخارج، فرق بينهما ولا فرق؟ قس على هذا. الغالب أن يكون في الخارج، قد يكون في داخل الإنسان في قلبه في جوفه مسألة أخرى، لكن الغالب يكون في الخارج، يعني خارج الفم مقصودي الذي هو محل لكلام، وقد يكون في الفم. ولذلك مسمى اللفظ قد يكون لفظا لكنه قليل، ولذلك تقول الاسم كلمة، الاسم كلمة. زيد قائم جملة، مسمى الجملة زيد قائم، كلاهما ماذا؟ لفظ. فمسمى اللفظ لفظ، ومسمى اللفظ قد لا يكون لفظا، قد يكون جثة، قد يكون عرضا، قد يكون إلى آخره. قال هنا وتوضأ وضوءا مثله، وخرج بقولنا وليس علما، يعني لو كان علما ويدل على حدث لا يكون مصدرا، لا يكون مصدرا. قد يكون باعتبار أصله يكون علما منقولا، لكن وهو كونه علما لا يكون مصدرا. قال كفجاري علم للفجرة بسكون الجيم بمعنى الفجور، فجرة بمعنى الفجور. وجمادي للجمدة بسكون الميم بمعنى الجمود. قال فاسم الحدث قسمان، ما اشتمل على حروف فعله الأصول وهو المصدر، وما لا وهو اسم المصدر. فاسم الحدث، إذن اسم الحدث هذا يدل على أنه اختار تسوية بينهما. اسم الحدث هذا تعبير جيد دقيق، يعني يجمع لك المسألة. اسم الحدث قسمان، ما اشتمل على حروف فعله الأصول وهو المصدر، مثل ماذا؟ اغتسل اغتسالا. وما لا، يعني ما لا يشتمل على حروف فعله الأصول بل على بعضها وهو اسم المصدر، مثل اغتسل غسلا. وإذا أردت أن تتحقق في كون كل منهما بمعنى واحد، مسمى الاغتسال هل هو عين مسمى الغسل أم مغاير له؟ قطعا ستقول ماذا؟ أنه بعينه. ومسمى التكليم هو عين مسمى الكلام، لا فرق بينهم. وإلا إذا صار تباين بينهما نحتاج إلى ماذا؟ إلى مسمى الكلام، ويكون مغايرا لمسمى التكليم، هذا لا وجود له، لا وجود له. ويكون الاغتسال مسماه ماذا؟ غير مسمى الغسل. وما هو؟ نحتاج إلى شيء آخر. قال والمصدر الأصل، وأي أصل؟ ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل. والمصدر الواو، هذه الواو السنافية، السناف لما؟ لأن في أول الكلام ليس عندنا عطف، لما قال باب المصدر قطعه عما سبق، ما يأتي من أبيات وأوجبت له النحاة النصب وأوجبت، يحتمل أنها السنافية ويحتمل أنها عاطفة، عطف على ما قبله، يحتمل لا أشكال فيه. لكن ما يأتيك في أول الكلام فهو ماذا؟ فهو السناف، فهو السناف. أو هو السناف بياني نحوي، والنحاة أصلا لا يرون الواو تأتي للسناف في أول الكلام، لا يرون ذلك، لكن يتساهلون ويقولون بيبي للسناف. والمصدر الأصل، المصدر هذا مبتدأ، الأصل خبره. وأي أصلي، أي أصلي، أي هذا معطوف على الأصل، مرفوع ورفع ضمة ظاهرة على آخره. أي أصلي هذه كلمة تستعمل في كمال، يعني في الأصل الكامل، الأصل الكامل. وهذا لا يحتاج، لأنه ليس عندنا أصل ناقص، وإنما أتى به لأجل التتميم فقط. مراد إذن الواو هذه حرف عطف، وأي هذا معطوف على الأصل وهو مضاف أصل مضاف إليه، أتى بها للتكميل، لأن الأصل من حيث هو أصل، فالمصدر أصل كامل باعتبار أن سائر المشتقات دون تفصيل مشتقة من المصدر. على النوعين السابقين، ما يؤخذ مباشرة وما يؤخذ بواسطة، فما أخذ بواسطة لا ينفى عنه أنه اشتق من الأصل الذي هو المصدر، هذا لا إشكال فيه. ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، ومنه يا صاح اشتقاقه، واشتقاق الفعل منه صحيح التركيب كذا، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، صحيح احذفها تتميم، ومنه اشتقاق الفعل، اشتقاق الفعل منه صح. اذا منه ما اعرابها؟ خبر مقدم، جار ومجرور متعلق بمحذوف، واجب او جائز؟ لما؟ لانه خبر، نعم لانه خبر واجب الحذف. قال ومنه اشتقاقه، اشتقاقه مبتدا، مبتدا مؤخر، وهو مضاف الفعل مضاف اليه. يا صاحي هذه جمله ندائيه معترضه لا محل لها من الاعراب، منادى نكره مقصود يا صاحي، مرخم اصله يا صاحبي او يا صاحب. قال هنا والمصدر الذي هو اسم الحدث هو الاصل للفعل والوصف في الاشتقاق عند البصريين، في الفعل الذي هو الماضي والمضارع والامر، فاجمل واطلق الفعل ليعم، والوصف باعتبار العموم كذلك، يعني اسم الفاعل والصفة المشبهة، اسم المفعول إلى آخره، في الاشتقاق عند البصريين لوجوه كثيرة مذكورة في كتبهم سيأتي بعض أهمها. ولهذا سمي مصدرا لأنه محل لأخذ سائر المشتقات، كالمصدر الذي تؤخذ منه المعلومات هو أصل لبث المعلومة، وهنا كذلك أصل لأخذ ماذا؟ الفعل وسائر المشتقات، وهذا واضح بي، وهذا سبب التسمية، وهي تسمية حقيقية ليست مجازية، ليست مجازية. فإذا قيل الفعل فعل ماضي ضرب من أين أخذ؟ تقول ماذا؟ من الضرب. إذن عندنا أصل وفرع، نقول نعم عندنا أصل وفرع، الأصل ضرب والفرع ضرب، الأصل ضرب والفرع يضرب، الأصل ضرب والفرع يضرب، الأصل ضرب والفرع ضارب، الأصل فرع، الأصل ضرب ومضروب فرع. إذا كلها تعتبر ماذا؟ تعتبر فروعا، تعتبر فروعا، وقس عليها. قال ولهذا سمي مصدرا لأن فعله صدر عنه، صدر عنه أي أخذ منه. وقيل بعكس ذلك، هذا مذهب الكوفيين وعرج عليه الشارح كما سيأتي، يعني الأصل في الاشتقاق هو الفعل الماضي، هو الفعل الماضي، لأنك تقول ضرب يضرب ضربا، قالوا ما دام هكذا فالذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل هو يكون مصدرا، إذن الفعل قدم. لكن هذا من قبيل ترتيب العرفي، يعني لم ينطق به العرب هكذا، وإنما رتب النحاة هذا الترتيب من أجل البسط فقط، تسهيل، من أجل التسهيل، يقول ضرب يضرب ضربا، ولك أن تقول ماذا؟ ضربا ضرب يضرب، ليست توقيفية، لا يقول لا يجوز أن تخالف، لا يجوز أن تخالف، تقول ضربا ضرب يضرب، أو تقول ضربا ضربا يضرب، لا إشكال، قدم وأخر، لكن اتفقوا على هذا، والاتفاق هذا عرفي ليس عليه دليل. قال وهو مذهب الكوفيين وهو ضعيف. وقوله أي أصل معطوف على الأصل للتأكيد، تأكيد تقوية يعني، ولا يحتاج إلى التقوية، لأن الأصل إذا أطلق انصرف إلى الكمال والتمام. وأي هنا وصفية بمعنى كامل، أي وكامل وكامل أصل، أي أصل لجميع ما سواه من الفعل والوصف واسم الآلة واسم الزمان والمكان. ومنه ومن المصدر يا صاح مرخم وصاحب على غير قياس، لأن القياس ألا يرخم غير العلم، لأنه اسم فاعل من صاحب الثلاث، وسيأتي في باب الترخيم، عقد المصنف بابا الناظم، بابا يتعلق بالترخيم. اشتقاق الفعل والوصف تفسير لما قبله. قال الشارح المصدر اسم، المصدر اسم الحدث، المصدر اسم الحدث أي اسم مدلوله الحدث، اسم مدلوله الحدث، كل مصدر يمر بك فهو ماذا؟ فهو لفظ، اسم مسماه الحدث عينه. فإذا عبرت عن الوصف الذي هو قتل، قلت هذا قتل، قتل هذا يسمى ماذا؟ يسمى مصدرا. لما؟ لكونه اسما للحدث الذي هو الفعل، فعل الفاعل. اسم مدلوله الحدث، قال والحدث ما يحدثه الفاعل بعد العدم كالقيام والقعود والضرب، هذه كلها مصادر. مسمى القيام عين القيام ذاته لا يعبر عنه، إنما تراه تدركه به بالبصر. ومسمى القعود عين القعود الذي أنت عليه، ومسمى الضرب عين الضرب الذي أحدثه الفاعل. وصفه بقول ماذا؟ الجاري، يعني الذي جرى. الجاري صفة للاسم، أي المشتمل ذلك الاسم على الفعل وليس علما، على الفعل أي على حروف فعله. الجاري على الفعل أي على حروف الفعل، على حروف الفعل، احترازا عن اسم المصدر، لأنه لم يجري على حروف الفعل بتمامها وإنما ببعضها. قال فخرج بقوله الجاري على الفعل اسم المصدر، لأنه ما نقص عن حروف فعله كاغتسل غسلا وتوضأ وضوءا، وليس ذلك الاسم الجاري على حروف فعله على من الذي احترز عنه بما سبق كفجاري علم للفجرة. قال وليس علم المكان من المصادر علما كفجاري اسم للفجرة، يعني لا يقال له ماذا؟ ها، لا يقال له مصدر يعني اسم للحدث يسمى علما، يعني لا يدل على حدث. مثل ماذا؟ مثل ما تسمى من الأعلام المنقولة، سمي سعيد يكون شقيا، صحيح أو لا؟ سعيد هذا وصف اسم فاعل قد يدل على معنى وقد لا يدل، قد يكون الاسم على مسماه وقد لا يوافق. إذا لم يوافق حينئذ تقول ماذا؟ اسم لا يدل على حدث، قل أصلا هو جرد عن الحدث بمجرد نقله إلى العالمية، فهي مجرد أعلام لا تدل على شيء. ولذلك يجوز أن تنقل هذه الأعلام المشتقات وتسمي شخصا صالحا وهو ليس بصالح، سمي صالح اسم فاعل صالح فهو صالح، إذا كل من سمي صالح فهو صالح، لا. لما؟ لأن هذا مجرد اسم لا يدل على حدث. كذلك المصدر، المصدر اسم مدلوله ماذا؟ الحدث. قد تسمي زيدا من الناس ضرب، سمي ضرب سان هكذا عشق هذا الاسم، قال ضرب، جاء ضرب وذهب ضرب، اسم له مسمى حدث؟ لا قطعا، بل مسماه الذات مشخصة لا يدل على حدث البتة. هذا المراد بماذا؟ ليس علما، ليس علما، لكن ثم أسماء هكذا وضعت على زينة المصادر وهي أعلام، ولذلك يمثلون به الفجرة ونحوها. قال هنا وليس علما، ثم قال وهو أي المصدر، وهو أي المصدر أصل للفعل والوصف في الاشتقاق عند البصريين، يعني مذهب البصريين. وهذه من أكبر المسائل التي وقع فيها نزاع بين البصريين والكوفيين، أيهما أصل للآخر. قال لوجوه مذكورة في كتبهم. قال هنا علل بصريون بعلل أحسنها أن يقال، أحسنها أن يقال إن القاعدة أن كل فرع مشتق من أصل يشترط أن يكون فيه ما في الأصل وزيادة. هو القول صحيح لا إشكال، مذهب البصريين أرجح، مذهب البصريين أرجح، لكن هل ينبني فائدة، ينبني على المسألة فائدة؟ قليلة جدا. أيما أصل للآخر، أنت ستقول ماذا؟ ضرب ويضرب وتنطق به بضرب، عرفت أن هذا أصل للآخر أو لا لن يضيرك شيء. لو قلت بأن الأصل المصدر أو قلت الأصل الفعل الماضي كلاهما سيئا لا ينبني عليهما شيء البتة. قال أن كل فرع مشتق من أصل يشترط أن يكون فيه ما في الأصل وزيادة، هذه قاعدة حتى في الحسيات مدركة كذلك، أن الأصل يوجد في الفرع ويزيد الفرع معنى لا يوجد في الأصل، صحيح؟ أن الأصل يوجد في الفرع، يعني الفرع يتضمن الأصل وزيادة، تعبيرها كذا، الفرع يتضمن الأصل وزيادة. حينئذ ضرب وضرب، ضرب وضرب أيهما أصل وأيهما فرع؟ إذا طبقت القاعدة تقول ضرب مدلوله حدث فقط لا يدل إلا على الحدث، ضرب دل على ما دل عليه ضرب صحيح وهو الحدث، اشترك وزاد ضرب على ضرب في دلالته على الحدث بأن دل على الزمن، دل على الزمن. بل لو نظرت إلى دلالة الالتزام واستلزم ماذا؟ فاعلا، واستلزم كذلك مكانا، إذن زيادة أو لا زيادة؟ قالوا القاعدة الحسية في العقليات والحسيات والبدهيات أن ما كان مشتملا على تركيب مركب لابد أن يكون فرعا، وضرب هذا مركب من حيث المعنى لأن يدل على عدة معان: حدث والزمن والفاعل والمكان، دل عليها ضرب بأنواع الدلالات الثلاث، وضرب لا يدل إلا على الحدث فقط. إذن هذا أصل وهذا فرع، هذا أصل وهذا فرع، هذا تعليل صحيح لا أشكال فيه، ولذلك قولهم صحيح لا أشكال فيه. مذهب البصريين أرجح من مذهب الكوفيين، هو عموما مذهب البصريين أرجح من مذهب الكوفيين. قال: كالفعل والوصف فإنهما فرعا المصدر، فعل والوصف فرعا المصدر، لأن الفعل يدل على الحدث والزمان مركب، دلالته مركبة، والمصدر دلالته بسيطة، مدلوله بسيط شيء واحد، والفعل مدلوله ماذا؟ مركب. ومعلوم أن المركب فرع أن المركبات فرع البسائط. قال: والصفة تدل على الحدث كذلك، والموصوف والمصدر لا يدل إلا على الحدث، فدلالتهما مركبة، هذا الشاهد هنا دلالتهما مركبة، ودلالة المصدر مفردة بسيطة، سمى ماذا؟ بسيطة وهي مفردة، والمفرد أصل المركب، هذا تعليل صحيح لا غبار عليه، وهو من أحسن ما يستدل به على صحة مذهب البصريين في كون الأصل أصل الاشتقاق هو المصدر وليس الفعل. قال: وإذا كان الفعل والوصف مشتقين من المصدر فغيرهما أحرى، كاسم الآلة واسم الزمان والمكان. ثم إن الأصالة هنا إنما هي باعتبار الاشتقاق، وأما باعتبار العمل فالفعل أصل للجميع أو كذلك، والجهة منفكة، الجهة هنا منفكة، كيف يقال بأن الفعل فرع المصدر، فرع المصدر، والمصدر أصل للفعل، والعمل أصل في الأفعال، فرع في الأسماء، وهل يعمل المصدر؟ نعم يعمل، فكيف يكون فرعا؟ كيف تترجم هذا؟ قل: لا إشكال، البحث عندنا هنا في جهتين، في الاشتقاق وفي العمل، وكلاهما منفك عن الأخرى. إذا بحثنا فيما يتعلق بالاشتقاق فالأصل المصدر والفعل فرع، وإذا بحثنا في العمل وعندنا فلسفة العامل كما مر معنا فلسفة عظيمة، ونظرنا في هذه القواعد المتعلقة بالعمل قلنا الأصل الفعل، والاسم فرع ودخل فيه ماذا؟ دخل فيه المصدر، فصار في باب العمل صار الفرع هناك أصلا، والفرع صار الفرع أصلا والأصل فرعا، قلبت، دركتم هذا؟ في باب الاشتقاق المصدر أصل، في باب العمل المصدر فرع، في باب الاشتقاق الفعل فرع، في باب العمل الفعل أصل، بينهما تناقض تعارض لا جاء منفكة لا أشكال فيه. وهذا ما أجاب به الشيخ هنا، قال: ثم إن الأصالة هنا يعني البحث في الأصالة في باب الاشتقاق إنما هي باعتبار الاشتقاق، يعني هذه جهة الاشتقاق، وأما للتفصيل، وأما باعتبار العمل فالفعل أصل للجميع ومنه ماذا؟ المصدر، فصار هنا في باب العمل صار الفعل أصلا وقد كان فرعا في باب الاشتقاق، وصار المصدر هنا فرعا وكان أصلا في باب الاشتقاق لا إشكال فيه، فيوصف الفعل بكونه أصلا فرعا، ويوصف المصدر بكونه أصلا فرعا، فالمصدر أصل وفرع في نفس الوقت صحيح باعتبار الوصف، لكن باعتبار الحقيقة كلاهما منفك عن الآخر، فهو المصدر أصل في باب الاشتقاق، فرع في باب العمل، والفعل أصل في باب العمل، فرع في باب الاشتقاق، والحمد لله رب العالمين. قال هنا: والفرق بين المصدر واسم المصدر أن المصدر يدل على الحدث بنفسه، واسم المصدر يدل على الحدث بواسطة المصدر. وهذا وجه، والوجه الأحسن وهو الأشهر أن يقال ماذا؟ الفرق بينهما باعتبار تمام الحروف ونقصانها، كما ذكر هو سابقا، باعتبار تمام الحروف ونقصانها. قال هنا: لوجوه مذكورة في كتبه، وذكر المحشي هنا أبرز ما عنده. ولهذا أي ولأجل كونه، كون المصدر أصلا للفعل والوصف، ولهذا سمي مصدرا، سمي مصدرا لأن فعله صدر عنه، لأن فعله صدر منه، لأن فعله صدر منه أي من المصدر، أي أخذ منه. وقيل بالعكس، يعني قال بعض النحاة وضعفه، ضعفه لقول ماذا؟ وقيل بالعكس، يعني الفعل أصل والمصدر فرع، عكس قول البصريين، وعبر عنه بقيل لأنه قول ضعيف، قول مرجوح. وقيل بعكس ذلك أي المذكور، أن الفعل أصل للمصدر والوصف، وهو مذهب الكوفيين، وهو ضعيف، ضعف ونص عليه، يعني أتى بالصيغة وقيل، وهي محتملة، ليست نصا في التضعيف لكنها محتملة، ولأنه يحتمل ماذا؟ أنه حذف اختصارا، حذف الفاعل اختصارا، فقال قيل، لا إشكال فيه، لكنه قال وهو ضعيف، دل على أنه أراد بالصيغة المشهور وهو التضعيف، وهو ضعيف أي قول ضعيف. لماذا؟ للعلة السابقة، لأن الفرع لابد له من الأصل وزيادة، الفرع لابد له من الأصل وزيادة، وهنا قد تحققت في ماذا؟ في الفعل، فدل على فرعية الفعل. فلو كان المصدر فرعا لكان مشتملا على ما اشتمل عليه الفعل وزيادة، لكن العكس هو الصواب وهو الواقع كذلك، فالفعل اشتمل على معنى المصدر وزاد عليه، والمصدر لا يدل إلا على بعض الفعل، إذن لم يزد على مدلول الفعل وصار أصلا له، للقاعدة السابقة، لأن الفرع لا بد له من الأصل، يعني من الدلالة على الأصل وزيادة، يعني وعلى زيادة، وهي الزمن هنا، وكذلك الفاعل واسم المكان، واسم المكان. وعرفنا أمس أن دلالة الفاعل تختلف باختلاف الفعل واسم الفاعل، هذه مهمة جدا، الفعل يدل على الفاعل بدلالة التزام، واسم الفاعل يدل على الفاعل، واسم الفاعل يدل على الفاعل بدلالة الوضع، دلالة وضعية، يعني لغوية وضعية، العرب وضعت هذا الوزن من أجل دلالة على الذات، إن كانت مبهمة غير معينة، ودلالة الفعل على الفاعل دلالة التزام، يعني عقلية، عقلية. قال هنا: ولا شك أن الفعل يدل على الحدث والزمان، دلالة مركبة، ودلالته على الحدث فقط دلالة تضمن، ودلالته على الزمان فقط دلالة تضمن، ودلالة الفعل عليهما معا دلالة مطابقة، دلالة مطابقة، ودلالته على الفاعل واسم المكان دلالة التزام، اجتمعت في الفعل، ضرب اجتمعت فيه الدلالة الثلاث، مثال هذا. قال: لأن الفرع لابد له من الأصل والزيادة، ولا شك ولا ريب أن الفعل يدل على الحدث والزمان، يدل على الحدث والزمان. قال: بل والذات التي قام بها الفعل، بل وعلى الذات التي قام بها الفعل، فعله يعني يدل على الفاعل، لكن إذا أراد به الفعل الذي هو الفعل الصلاحي فالدلالة التزامية ليست وضعية، وقد يكون أراد به لأنه يذكر الفعل ويذكر الوصف الذي هو اسم الفاعل، فإذا أراد الوصف فلا إشكال، كلامه على ظاهره لا يحتاج إلى تأويل، وإذا أراد به الفعل لابد من التأويل، لأنه قطعا عند النحاة قاطبة ولا أعلم فيه خلاف إلا إن يشاء الله، أن دلالة الفعل على الفاعل دلالة التزامية ليس دلالة وضعية، فدلالة الفعل على قول بل والذات التي قام بها الفعل، فدلالة اسم الفاعل على الذات التي قام بها الفعل دلالة وضعية لا إشكال فيها. إن عنا به الفعل فنقول هذه دلالة التزامية لابد من التأويل، إن كان كلامه محتمل. قال بل ولا بل والذات التي قام بها الفعل، التي هي الفاعل يسمى ماذا؟ يسمى فاعلا. قال ففيه زيادة على المصدر، ففيه أي في الفعل، وإن شئت تقول كذلك ففيه أي المذكور الفعل والوصف لأنه يقرن بينهما فعل والوصف، فيه ماذا؟ فيه زيادة على المصدر وهي فائدة الاشتقاق، يعني ثمرة ونتيجة الاشتقاق. لما تشتق؟ للزيادة، من أجل الزيادة، من أجل الزيادة، كما تأتي بضرب ويضرب واضرب لمعاني مختلفة كما عبر الصرفيون لمعاني مختلفة، لأن معنى ضرب غير معنى يضرب، ومعنى يضرب غير معنى اضرب، إذن هذه المعاني المختلفة كل معنى يقتضي زنة معينة يعني وزنا معينة، فأنت تذهب إلى المصدر وتشتق منه زنة معينة وصف زينة معينة للدلالة على معنى معين، لأن هذه ثلاثة معاني ليست معنى واحد، ضرب ويضرب واضرب، وإن اشتركت في المادة وأن كل منها فعل إلا أن بينهما فوارق. كذلك ما يتعلق بضارب ومضروب وضرب بينهما فرق، ضارب فيه ماذا؟ فيه ضرب وزيادة، ومضروب فيه ضرب وزيادة فهو فرع، إذن معنى ضارب غير معنى مضروب. قال ففيه زيادة على المصدر وهي فائدة، وهي فائدة الاشتقاق أي نتيجة اشتقاق الفعل من المصدر وعلامته، من المصدر يكفي هنا، أي نتيجة اشتقاق الفعل من المصدر، أي من المصدر. قال فيكون فرعا للمصدر، فيكون حينئذ بعد أن تقرر هذا المعنى يكون فرعا للمصدر، والمصدر يدل على الحدث فقط، والوصف مشتق من الفعل فهو فرع الفرع لا أشكال فيه، فرع الفرع، فرع الفرع، فرع فرع المصدر، وفرع فرع المصدر مشتق من المصدر، واضح هذا؟ الوصف اسم الفاعل مأخوذ من الفعل، والفعل مأخوذ من المصدر، إذا مشتق منه يرجع إلى الأول، ولذلك يصح للجد أن يقول لابن ابنه ابني، هو ابن له حقيقة عند كثير من أهل اللغة، وهذا مثله لا فرق بينهم. قال وقال الكوفيون الفعل أصل للمصدر عكس، لأنه يعمل في المصدر ويؤثر فيه، رجعوا إلى الجهة الثانية وهي قضية العمل، قضية العمل، قل لا العمل شيء والاشتقاق شيء آخر، هما بحثان، هما بحثان كل منهما منفك عن الآخر، فإذا أدخلت هذا في ذاك حينئذ وقع ماذا؟ وقع اشتباه، وقع لبس، كيف يكون الفعل يكون فرعا ثم نقول هو الأصل في العمل؟ صحيح أو لا؟ كيف يكون فرع أصل؟ تناقض هذا، تلاعب، فعل يكون فرعا وأصلا، كيف يكون فرعا وأصلا؟ قل نعم يكون فرعا وأصلا لا إشكال فيه، أصل باعتبار العمل وفرع باعتبار الاشتقاق، عند الكوفيين قال ما دام أنه أصل في باب العمل فهو أصل في باب الاشتقاق، طردوا ما يتعلق به الأصلية هنا، جعلوا البابين بابا واحد، لم يفرقوا بين الاشتقاق وبين العمل، ولذلك قال هنا لأنه يعمل في المصدر، الفعل يعمل في المصدر، إذن والعامل أصل للمعمول أو مؤثر فيه، وما دام أن المصدر يتأثر بالفعل دل ذلك على ماذا؟ على أن الفعل أصل، هكذا فهم الكوفيون، أقول الحرف يؤثر في الفعل كذلك دل على أنه أصل له، الحرف يؤثر في الفعل أو لا، يعمل في الفعل، لن يضرب، يضرب منصوب بلن أثر فيه أو لا، كل ما أثر شيء في شيء صار أصلا له، لا ليس بلازم، حتى في الحسيات ليس بلازم. قال لأنه يعمل في المصدر ويؤثر فيه فكان أصلا للمصدر لقوته، إذن الحرف أصل للفعل لأنه أثر فيه، ورد بأن الحرف يؤثر في الاسم ويؤثر في الفعل كذلك، مع أنه ليس أصلا له عندهم. يعني يلزمون بماذا؟ إذا كانت القضية مبنية على أنه أثر فيه فصار أصلا له، نقول كذلك الحرف يؤثر في الاسم بل ويؤثر كذلك في الفعل. ولو مثل هنا بقول يؤثر في الفعل لكان أولى، لأن البحث في ماذا؟ في الفعل. هم يقول هو أصل لكونه يؤثر، إذن معنى كلامهم أنه يؤثر ولا يتأثر، صحيح؟ يؤثر في المصدر، يعمل في المصدر، إذن هو لا يتأثر لأنه أصل، لأنك استدللت على أصليته كونه أصلا كونه مؤثرا، معناه ماذا؟ واستدللت على فرعية المصدر بكونه يتأثر، إذن الفعل قد يدخل عليه الحرف يؤثر فيه، إذن صار الحرف أصلا للفعل، تقضى أصلا أو لا تقضى أصلا. لكن هنا حصل عندهم تداخل في ماذا؟ في بابين، اشتقاق شيء والعمل شيء آخر، ولذلك الاشتقاق لا ينظر فيه إلى العمل، ويبحث فيه الصرفيون مبحث خاص، والعمل هذا متعلق به بالنحاة، إذن ثم التباس فيما يتعلق بموضوع الصرف عن موضوع النحوي. لما جعلوا شيئين شيئا واحدا عمموا ما ذكروه. قال فيكون فرعا لي للمصدر، وهذا ضعيف. قال وأوجبت له النحاة النصب، كقولهم ضربت زيدا ضربه، أوجبت له النحاة النصب. طيب وأوجبت الواو هذه استئناف أو عاطفة، لا إشكال فيه، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، لكن لا يتعين كونها استئنافية إلا إذا كانت في أول الباب. وأوجبت له النحاة النصب، هذا شروع منه فيما يتعلق بالمفعول المطلق، والأول البيت السابق لا علاقة له بالمفعول المطلق إلا من جهة كون المفعول المطلق قد يكون ماذا؟ قد يكون مصدرا، قد يكون مصدرا إذا جعلنا ما أقيم مقام المفعول المطلق نائبا. يعني ثم خلاف لم يذكره الشارح، هل ما أقيم وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الأثبات هذا مما ينوب مناب المفعول المطلق، مما ينوب مناب المفعول المطلق، هل هو مفعول مطلق أو نائب المفعول المطلق؟ إن قلت المفعول المطلق لا يكون إلا مصدر، قلت هذا نائب عن المفعول المطلق. إذا قلت قد يأتي غير مصدر، قلت هذا مفعول مطلق. إذا ما فائدة البيت؟ فظاهر كلام المصنف الناظم أن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، وقوله وقد أقيم وصف والآلات هذا يلزم منه أن نعبر في الإعراب بأنه نائب عن المفعول المطلق وليس مفعولا مطلقا، من كان المشهور ماذا؟ أنه مفعول مطلق. وأوجبت له النحاة النصب كقولهم ضربت زيدا ضربا، يأتي تتمة البحث. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.